بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد. أيها المباركون، كنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي ضمن دروس التفسير هذه المباركة بإذن الله في هذا المسجد المبارك عن مسألة القتل، وحررنا وذكرنا أقسامه في القرآن غالبا، ثم بينا وتأملنا قول الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول. واليوم نزدرف إلى آيات أخرى ذكر فيهن مفردة القتل. قال الله جل وعلا: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. لكننا قبل أن نأتي إلى هذه الآية نوصيها بما قبلها لنعرف المناسبة بين الآيتين. سورة الأنعام في كثير من آياتها بيان لأي جهل كانت عليه العرب في عقولها وتشريعاتها التي كانت لا تأتي ولا تعتمد على أي هدى ولا كتاب منير. قال الله جل وعلا في الآية التي قبلها وهي متصلة بما بعدها، قال: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. قوله جل ذكره: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، أي قسموا وصرفوا. والحرث هو الزرع، والأنعام بهيمة الأنعام. وجعلوا لله مما ذرأ، هو الذي خلق، هو الذي رزق، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. والمعنى أنهم يأتون ما يجنون من الزروع أو من بهيمة الأنعام. ماذا يقولون؟ يقولون: هذا الجزء من المال، هذا الجزء من النتاج نجعله للأضياف والمساكين. فهذا يريدون به ماذا؟ يريدون به لله، ويمتنون على الله به، ويجعلون قسما ينفقونه على أصنامهم، ويجعلون قسما ينفقونه على أصنامهم. فإذا نقص الشيء الذي جعلوه لله لا يأخذون من الشيء الذي جعلوه للأصنام، يقولون إن الله مستغن. وإذا نقص الشيء الذي جعلوه للأصنام أخذوا من الشيء الذي قسموه وجعلوه لمن؟ لله. هذا أظهر ما قيل في تفسير الآية. وثمة قول آخر، وهو أنهم إذا جاءوا يذبحون لأصنامهم سموا على ذكروا اسم الصنم ولم يذكروا اسم الله. وإذا جاءوا يذبحون لضيفانهم ذكروا اسم الله وذكروا اسم ماذا؟ وذكروا اسم الصنم. والأول أرجح، والعلم عند الله. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. هذا حكمهم في ما يملكون. ثم ذكر الله جل وعلا حكما سيئا لهم وشريعة اتخذوها في ذرياتهم، فقال جل وعلا: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم. وكذلك أي مثل ما زين لهم ما وقع في الأول من التصرف في الأنعام والتصرف في الحظ، وقع لهم كذلك التزيين، وهو في اللغة التحسين. وكذلك زين لكثير من المشركين، ولم يقل جميع المشركين، لأن وأد البنات كان شائعا في ربيعة ومضر في بعض من قبائل ربيعة ومضر، أما غيرهما من القبائل العرب فلا يكاد ينقل أو يعرف هذا عنه شيئا. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم، أين الفاعل؟ شركاؤهم. لكنه تأخر وقدم المفعول لبيان شناعة الصنيع الذي صنعوه والأمر الذي ارتكبوه. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم، وأولاد هنا عام أريد به الخاص على الصحيح، عام أريد به الخاص، لأن الأولاد تطلق على الذكر وعلى الأنثى، لكن غالب من كانوا يقتلون البنات أو البنين، كانوا يقتلون البنات، يأيدون البنات. قال ربنا شركاؤهم، واختلف في معنى شركاؤهم، فقيل الشياطين، وقيل الرؤساء، وقيل القائمون على الأوثان والأصنام، وقيل القائمون على الأوثان والأصنام، ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. يردوهم يعني يهلكوهم. واختلف في هذه اللام ما هي، هل هي لام العاقبة أو لام كي؟ هل هي لام العاقبة أو لام كي؟ إذا قلنا لام كي فالمعنى أن الأمر مقصود، يصبح الشركاء أرادوا إضلالهم. وأما إن قلنا إنها لام العاقبة فيصبح الأمر غير مقصود. قال الله جل وعلا مثلا فالتقطه، يتكلم عن مين؟ عن موسى. قال فالتقطه آل فرعون، التقطوا من؟ موسى. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذه اللام مستحيل تكون لام كي، هذه لام ماذا؟ لام العاقبة. لا يعقل أن فرعون عندما التقط موسى أراد أن يكون موسى عدوا له. لو كان موسى فرعون يعلم أن موسى سيذهب ملكه على يدي موسى لما التقطه. فهذه لام عاقبة وليست لام كي. لام كي بمعنى تصبح بمعنى كي، يعني من أجل. فهذه إذا قلنا إنها للشياطين فيصبح لام كي، وإن قلنا للرؤساء تصبح لام العاقبة، والعلم عند الله. ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وفي قوله جل ذكره ولو شاء ربك ما فعلوه رد على القدرية، حتى يعلم أنه ما من شيء يقع إلا والله جل وعلا كتبه وعلمه وخلقه وأراده. كم هذه؟ أربع مراتب القدر، مراتب القدر. ما من شيء يقع إلا والله جل وعلا علمه وكتبه وخلقه وأراده كونا، ظاهر هذا. ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون، أي وما يكذبون. وأعظم الكذب أنهم جعلوا لله شركاء، ومن كذبهم أنهم زعموا أن الله أمرهم بهذا. أما أصل الوعد عند العرب فقد ذكروا أن النعمان بن المنذر كان يأخذ الإتاوة من بني تميم، والإتاوة مال يجبأ، فذات مرة امتنعوا عليه فبعث إليهم أخاه الريان ابن المنذر فسبى الذراري واستاق النعم وعاد إلى أرض النعمان، فوفدت بنو تميم على النعمان وسألوه النساء أي الذراري، وأما المال فلم يكن يطلبونه إياه. فحكم النعمان وقال تخير كل امرأة أن تعود إلى أبيها أو أن تبقى مع صاحبها الذي أسرها، فما من امرأة إلا ورجعت إلى من؟ إلى أبيها، إلا امرأة أو فتاة لرجل يقال له قيس بن عاصم أبت أن تعود وبقيت مع من أسرها، وكان اسمه عمرا منصوبة خبر كان. فغضب قيس والدها ونذر ألا تأتيه أو يرزق ابنه بعد ذلك إلا وأدها ودفنها حية. فتبعته العرب على هذا، وكانت العرب فيها غيرة مفرطة، والغيرة إذا كانت مفرطة تصبح غيرة غير محمودة، تصبح غيرة غير محمودة، وتدخل بني آدم في عالم من الوساوس لا يكاد ينتهي ولا ينقض. فغيرته المفرطة جعلته يصل إلى أنه يقتل كل ابنه خوفا من أن تكون مثل أختها. فتبعته بعض العرب على هذا، فعاب الله عليهم صنيعهم هذا. قال الله وإذا الموؤودة سئلت، وقال الله جل وعلا وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. قال ربنا وهو الحكم العدل ألا ساء ما يحكمون. ولم يثني الله جل وعلا عليهم على هذا الصنيع الذي كانوا يصنعونه. إذن قول الله جل وعلا: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون، هو إحدى صور القتل التي وردت في كتاب الله جل وعلا. من صور القتل التي وردت في كلام الله جل وعلا قول الله تبارك وتعالى في سورة عبس: قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. هذا يجري مجرى اللعن، يجري مجرى اللعن، وهو أشبه بالدعاء. وبعض أهل العلم يقول إن معناه لعن أو معناه عذب، واختلف في ما المراد بالإنسان. والجمهور على أن المراد به الإنسان الكافر، الجمهور على أن المراد به الإنسان الكافر. ويقول بعض أهل العلم أنها لها سبب مخصوص في النزول، فقد ذكروا أن عتبة بن أبي لهب، ومن أبو لهب؟ عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم عمّا لرسول الله؟ كم عمّا على الإطلاق؟ 10. كم أدرك منهم البعثة؟ 4. أسلم منهم 2، من هما؟ العباس وحمزة، وأيهما أول إسلاما؟ حمزة. وكفر منهما 2، من هما؟ أبو لهب وأبو طالب، إلا أن أبا طالب كان ينصره وأبو لهب كان يؤذيه، حتى إن أبا لهب لم يشترك مع بني هاشم في الشعب. المقصود أن عتبة بن أبي لهب آمن، فلما نزلت سورة النجم كفر وقال: آمنت بالقرآن كله إلا سورة النجم، وأخذ مثل أبيه، وأخذ مثل أبيه يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وقد مر معنا ونحن نتكلم، لا أدري في أي موضوع سابق، لكن ذكرناه في الأسد، لكنني لم أفصل حينها. فخرج عتبة هذا إلى الشام بالتجارة بعد أن دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصل إلى مكان يقال له الزرقاء أو غيرها قريب منها، تذكر دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فخاف، فقال للرفقة الذين معه: إن أصبحت حيا لكم 1000 دينار. فأحاطوه وجعلوه في وسطهم وجعلوا الرحال حوله، ثم هم حوله حتى يكون أنأى وأبعد لو جاء 7. فجاء الأسد ووثب عنهم وعن الرحال وجاء فوقه ومزقه ثم خرج. وقد قال أبو لهب قبل أن يخرج ابنه إلى الشام يبكيه، قال: والله ما قال محمد شيئا إلا كان. من يقول هذا؟ أبو لهب. ما يقول محمد شيئا إلا كان وبكى ابنه وهو يودع، وهو قرابة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى تعلم أن الأمر توفيق وخذلان، توفيق وخذلان. من أراد الله به عبدا خير، من أراد الله به خيرا وفقه، ومن لم يرد الله به خيرا خذله. نعوذ بالله من الحرمان والخذلان. وإلا هذا يبكي ابنه، يعلم يقينا أن هذا سيقع، لكن سبحان من يحكم ويشاء ويفعل ما يريد. فقتل في الزرقاء من أرض الشام. قال الله جل وعلا: قتل الإنسان ما أكفره. معنى ما أكفره أنه يقر بأن الله هو المحسن إليه ومع ذلك يأنف أن يعبده، يقر بأن الله جل وعلا هو المحسن إليه ومع ذلك يأنف أن يعبده. ويندرج في هذا، في سياق مثل هذه الآية، قول الله جل وعلا: قتل أصحاب الأخدود. فإنها الكلام هذا من نظير هذا، كله جار مجرى، مجرى اللعن، كله يجري مجرى اللعن. قتل الإنسان ما أكفره، ثم بين الله جل وعلا أنه لا مسوغ لبني آدم أن يصيبهم من الكبر ما يصيبهم، فذكر الله جل وعلا بأصل الخلقة، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. والمراد بيان ضعف بني آدم وأطوار أحوالهم وما آلوا إليه، حتى إن منهم من عياذ بالله من ينازع الله في ألوهيته وربوبيته. مما جاء فيه ذكر القتل في القرآن الكريم إضافة إلى هاتين الآيتين قول الله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذه الآية تحتمل كم معنى؟ معنيين، لكن لا يوجد تعارض بين المعنيين، فلذلك تقبلان سويا. الأولى وهو الظاهر تحريم أن يقتل الإنسان نفسه، وهو ما يعرف في اصطلاح الناس بالانتحار، وهذا محرم بإجماع الأمة وبنص الكتاب وبنص أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث: عبد بادرني بنفسه حرمت عليه الجنة. والمعنى الثاني: لا تقتلوا أنفسكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، لأن الله جعل المؤمنين كالنفس الواحدة، ومنه قول الله جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، بأنفسهم أي بإخوانهم، فجعل المؤمن مثل نفسه. لكنه ينبغي، وفرق يعني لابد طالب العلم يعرف مقتضيات حديثه، فما يقال كفتوى غير ما يقال كوعظ، وما يقال في حلقة علم غير ما يقال عند العامة. وإذا أدرك طالب العلم هذا وفق لكثير من المصالح، من ذلك أن من قتل نفسه لا يكفر ولا يحكم عليه بالخلود في النار، لأن أحد الصحابة كان مع ابن عم له ثم أوجعه شيء فقطع شيئا من عروقه من براجمه فسال الدم منه حتى مات، ثم إن ابن عمه راه في المنام فقال له: ما فعل بك ربك؟ ورآه مغلول اليدين، قال: قد غفر لي. قال: فما لي أرى يديك مغلولة؟ قال: قال لي ربي: إنا لن نصلح منك ما أفسدت من نفسك. فلما وصل الصحابي إلى المدينة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم ولي يديه فاغفر، اللهم ولي يديه فاغفر. رواه مسلم في الصحيح. فلو كان كافرا خارجا من الملة ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يعقل أن تأتي لشباب مبتلين بشيء مثلا من المخدرات أو ما أشبه ذلك أو بيائس وتقول له هذا الخبر، كأنك تدعوه إلى أن يقتل نفسه. لكنك لو ذهبت تعزي أهلا أناسا عائلة أسرة قوما جيرانا أصيبوا بأن أحد أبنائهم قتل نفسه فأصابهم الكرب، تأتيهم حتى تخفف عنهم المصاب، تعزيهم وتقول لهم هذا الحديث، وأنه لا يحكم له بالنار، وأنه اعملوا عنه عملا صالحا، صوموا، حجوا عنه، اعتمروا عنه، تصدقوا عنه، حتى تطمئن قلوبهم وتبين لهم أي سعة هي رحمة الله جل وعلا. واضح؟ فينبغي للعاقل أن يضع الأشياء في موازينها الصحيحة، وبهذا أصلا يميز عالم عن عالم وطالب علم عن طالب علم، لأن الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أولى بها. وفقنا الله وإياكم، والحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.